هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد هذه الطفلة، فكان يصلي بالناس يحمل هذه الطفلة، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس. هذا فيه حركة وفيه ملاطفة للصبي للطفلة، وفيه أنه يؤم الناس، فقد يلتفت بعض الناس ينظر ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطفلة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس لله عز وجل وأعلمهم بما يستحي أيضا كان يفعل ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.